Una ona dava. Dava. الدواء إما أن يشرب وإما أن يؤخذ ولا يخرج عن عجزنا. على كل حال هذه أمور ظاهر فيها النصر الدورات. أعوذ بالله. إذن طيب وشرب الدخان هو مثل الطعام في هذا في الواقع كان كثيرا الاطباء فهمنا اخيرا انه يدخل الى الرئتين شيء من الغاز الخفيف المفتح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.